الدولية، متعة التعلم ومنهجية البناء وقيادة المستقبل. بسم الله الرحمن الرحيم، أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة وهداية للعالمين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. اللهم إنا نبرأ من حولنا وطولنا وقوتنا ونلوذ بحولك وطولك وقوتك، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا قبضتها يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك أن تجعل أقوالنا وأعمالنا وحركاتنا وسكناتنا فيك لك خالصة، إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع، ونسألك مرافقة النبيين في الجنة. أما بعد، إخواني الكرام، أخوات الكريمات، طيب الله أنفاسكم بذكره وأوقاتكم بطاعته، وجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعل أقوالنا وأعمالنا فيه دائما له وحده، ولا يجعل فيها لأحد من خلقه نصيبا. عدنا معكم والعود بكم أحمد إن شاء الله لنتدارس هذا الجزء الكريم من أجزاء القرآن الكريم، جزء الذاريات. والحقيقة على قلة الأوقات وكثرة الواجبات، إلا أن العيش في هذا الكتاب الكريم القرآن الكريم والعيش مع هذا التفسير العظيم مهم إلى درجة كبيرة جدا على كل مستوى من المستويات، على مستوى المتحدث وعلى مستوى السامع. والحقيقة أنا يعني أتعلم معكم وقبلكم من هذا الكتاب كثيرا ومن محاوراتكم أكثر وأكثر، فنستعين الله سبحانه وتعالى ونسأله السداد والتيسير والعون والقبول. نبدأ بسورة الذاريات، وسورة الذاريات سورة مكية وآيها 60 آية، وترتيبها في المصحف الشريف 51، وتبدأ بقوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والذاريات ذروة فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا. يقول الإمام البيضاوي رضي الله عنه وأرضاه: والذاريات ذروة، يعني الرياح التي تذر التراب وغيره، أو النساء الولود فإنهن يذرين الأولاد، أو الأسباب التي تذري، تذري يعني تدفع، و يعني تسير، التي تذري الأخلاق الخلائق من الملائكة وغيرهم. وهذا يذكرنا مرة أخرى باختيارات الإمام البيضاوي في المعاني ودلالات هذه الاختيارات. طيب، على أي معنى من المعاني أو على أي قاعدة من قواعد أصول التفسير نحمل هذه الاختيارات المتعددة التي تبدو واضحة ظاهرة من كلمة أو في كلام الإمام البيضاوي؟ نحملها على اختلاف التنوع وليس على اختلاف التضاد، وهذا سبب من أسباب اختلاف المفسرين، ذكره علماء أصول التفسير في مواطن متعددة. طيب، لماذا هذا التعدد وهذا التنوع؟ لأن اللفظ القرآني أوسع من الدلالة التي يعرفها البشر، ولذلك المفسر الواحد كالإمام البيضاوي يمكن أن يذكر عددا يصل إلى 3 معاني من في اللفظ الواحد، ويمكن لغيره من بعض المفسرين أن يضيف معاني متعددة. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن اللفظ القرآني لفظ جامع ولفظ غني وقوي ويتحمل دلالات متعددة. طيب، على أي قاعدة أيضا من قواعد أصول التفسير نحمل هذا التنوع؟ يعني ما الداعي إلى هذا التنوع؟ ما السبب الذي جعل الإمام البيضاوي رحمه الله أو غيره من المفسرين يعدد هذه المعاني؟ نقول: هذا تعريف لللفظ ببعض دلالته أو جزء من دلالته. كما عرفوا الصراط المستقيم مرة بالقرآن ومرة بالسنة ومرة بالدين ومرة بالالتزام بالدين، وهذا كله صحيح، لكن هذا كله جزء من المعنى الذي يريده القرآن الكريم. ثم ينتقل الإمام البيضاوي رحمه الله إلى الحديث عن القراءات، وهذا من ملامح منهجه كما أسلفنا هذا في الأجزاء الثلاثة الماضية. قرأ أبو عمرو وحمزة بإدغام التاء في الذال أين في قوله تعالى والذاريات ذروة، ومدام أدغمها فهو يعني يقرأ هذا المد مد لازما كلميا مثقلا، مد لازم كلمة مثقل لالتقائه بهذا التجديد. فالحاملات وقرأ أي فالسحب الحاملة للأمطار، أو الرياح الحاملة للسحاب، أو النساء الحوامل. ولاحظوا هنا أنه ما دام اختار في الاختيار الأول معنى معين وأجرى عليه الذاريات، اختار المعنى التالي أيضا في الحاملات بنفس المنهجية ونفس الطريقة. أو النساء الحوامل أو أسباب ذلك. ما معنى هذا؟ يعني أسباب هذا الحمل سواء كان النساء أو الرياح أو السحب أو أي شيء مما يحمل ويكون سببا في هذا الحمل. وقرأ وقرأ على تسمية المحمول بالمصدر، فالحاملات وقرأ ووقرأ على تسمية المحمول بالمصدر، يعني جعله مفعولا مطلقا. فالجاريات يسرى أي فالسفن الجارية في البحر سهلة، أو الرياح الجارية في مهبها، أو الكواكب التي تجري في منازلها. ونحن إذا يعني تأملنا هذه العبارات ووقفنا أمامها يعني بضع ثواني، أدركنا أن هذه المعاني التي يذكرها الإمام البيضاوي رضي الله عنه وأرضاه معاني تدل عليها الآية الكريمة والكلمة الكريمة، لكنها أيضا تفسير بجزء المعنى. ويظل اللفظ القرآني أوسع وأغنى حتى يأتي مفسرون آخرون على تطاول الأعصار وتباعد الأمصار ليعطوا دلالات متعددة للكلمة القرآنية، ويكتشفوا دلالات جديدة لم تكن موجودة في عصر من العصور. ولذلك الكلمة القرآنية تعطي لكل عصر ما يتناسب مع هذا العصر، لا لأنها ضيقة عن المعنى، ولكن لأن أدوات استنباط هؤلاء العلماء محدودة في هذا العصر بهذا القدر. ولذلك كلما تقدم العلم تقدمت الإمكانات، كلما تقدم الفهم في كتاب الله عز وجل، أو على الأقل أعطى معاني جديدة ودلالات جديدة لم تكن موجودة في عصور السابقين. ليس بالضرورة أن تكون أعمق فهما، لكن بالضرورة أن تكون أحدث وأجد. لماذا؟ لأن القرآن كما يعني تعلمنا من شيخنا الشيخ قرضاوي عليه رحمة الله، القرآن هو كتاب الزمان كله وكتاب المكان كله وكتاب البشرية كلها. القرآن هو كتاب الزمان كله وكتاب المكان كله وكتاب البشرية كلها. وقريبا كنت أدرس شيئا من التفسير الموضوعي لبعض طالبات الدراسات العليا، وكنا نتدارس كتابا لشيخنا العلامة الدكتور عبد الستار فتح الله سعيد أطال الله عمره وأحسن عمله. فعندما وصلنا إلى الحديث عن خصائص القرآن الكريم تحدث عن بعض الخصائص المهمة، أنه يعني محفوظ وأنه الكتاب الكامل، وذكر عددا من الصفات، واستوقفنا جميعا صفة مهمة وهي أنه عربي اللسان عالمي الصفات. عربي اللسان عالمي الصفات. وسأل بعض الباحثين الباحثات ما معنى عالمي الصفات، فقلت ما تعلمته من الشيخ عبد الستار أحسن الله إليه، أي أن القرآن الكريم وإن كان لسانه لسانا عربيا مبينا، إلا أن مضامينه وصفاته وخصائصه صفات تناسب الإنسان كل الإنسان في كل زمان وفي كل مكان. يقرأه العربي فيفهم منه ما يتناسب مع طبيعته، ويقرأه غير العربي فيفهم منه ما يتناسب مع طبيعته، يقرأه العالم متخصص في علم القرآن والتفسير فيفهم معنى، ويقرأه الفيزيائي والكيميائي والحاسب والرياضي والتاريخي والاجتماعي، كل يلمس زاوية تعالج وجيعة في نفسه وبين حنايا صدره، لأن هذا الكتاب كأنه كتابه هو نفسه، كأنه نازل له هو نفسه وليس لأحد آخر، وهذه من عظمة القرآن الكريم. ولذلك حتى تأثير القرآن الكريم لا يكون تأثيرا من ناحية الألفاظ فقط ولا من ناحية العروبة فقط، بل يكون حتى عن طريق السماع، ولو لم يفهم الناس هذا الكتاب الكريم بالصورة الكاملة، وسيظل هذا العطاء مستمرا، وسيظل هذا الكتاب الكريم هو السياج الحامي لهذا الدين إلى أن يقوم الناس لرب العالمين. قوله أو الرياح الجارية في مهبها أو الكواكب التي تجري في منازلها، ويسرى صفة مصدر محذوف أي جريا ذا يسر. هذا الكلام كلام غالي جدا ونفيس جدا وعميق جدا ومركز جدا. لماذا صاغه الإمام البيضاوي رحمه الله ورضي عنه وأرضاه بهذه الصورة المركزة؟ يسرا صفة لمصدر محذوف أي جريا ذا يسر. شوفوا الفرق بين العبارتين، جريا ذا يسر وبين قوله تعالى يسرى. اختصر القرآن الكريم يعني نصف سطر في كلمة واحدة، وهذا إسراعا إلى المطلوب ودلالة على القوة في العبارة، فالكلمة للعبارة أو المعنى الذي يقال في جملة لا يقال في سطر، والمعنى الذي يقال في كلمة لا يقال في جملة، وهكذا تعلمنا من شيخنا الشيخ عبد الستار سعيد أحسن الله إليه. فالمقسمات أمرا أي الملائكة التي تقسم الأمور من الأمطار والأرزاق وغيرهما. طيب هل الملائكة هي التي تقوم بهذا؟ نعم، لكن من باب أنها خادمة ومسؤولة وليست آمرة، فالمقسم الحق لكل شيء هو الله سبحانه وتعالى، ولكن النسبة إلى الملائكة على أساس أنها المباشرة لهذا التقسيم. وقوله تعالى فالمقسمات أمر الملائكة كما ذكر أو ما يعمهم وغيرهم من أسباب القسمة، وهنا وسع الإمام دلالة الكلمة بعد أن خصصها بالملائكة، وسعها مرة أخرى لتدل على كل ما يقوم بالتقسيم. أو الرياح يقسمنا الأمطار بتصريف السحاب، فإن حملت على ذوات مختلفة فالفاء لترتيب الأقسام بها باعتبار ما بينها من التفاوت في الدلالة على كمال القدر، يعني كأنه نوع من التدرج والترتب. وإلا فالفاء لترتيب الأفعال، إذ الريح مثلا تذر الأبخرة إلى الجو حتى تنعقد سحابا فتحمله فتجري به باسطة له إلى حيث أمرت به فتقسم المطر. يعني إما أن تكون الفاء عاطفة عطفا طبيعيا دون ترتب ولا تدرج، وإما أن تكون مقصودة بها الترتب والتدرج. فمتى يكون هذا ومتى يكون ذلك؟ إن حملت على ذوات مختلفة، يعني الملائكة والسحب والريح وكذا وكذا، فهي لتدل على ترتيب الأقسام واحدة بعد واحدة، وإن لم تدل على هذا فالفاء لترتيب الأفعال. قوله تعالى إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع، هذا جواب القسم، كأنه استدل باقتداره على هذه الأشياء العجيبة، المقتضي هذه الأشياء العجيبة المخالفة لمقتضى الطبيعة، كأنها تخالف نواميس الناس التي يعرفونها، استدل بهذا على اقتداره سبحانه وتعالى على البعث للجزاء الموعود. والحقيقة هذا أمر لافت للنظر جدا، لافت للنظر إلى عظيم رحمة الله سبحانه وتعالى، أنه على الرغم من أنه الملك الذي يقول فيسمع العبيد ويأمر فيطيع الجميع، إلا أنه سبحانه وتعالى برحمته ولطفه وعظمته يعلل ويبرهن لعباده ويذكر لهم ما يرشدهم إلى هذا الفهم، إلى أن القادر على هذا الأمر قادر على إعادة الناس للبعث والجزاء واليوم الموعود. وهذا من لطيف رحمة الله سبحانه وتعالى، وهذا يعطينا لمحة تربوية مهمة، أننا ليس بالضرورة أن نكون يعني إذا كنا في مواقع المسؤولية آباء أو معلمين أو دعاء أو خطباء أو مربين رجالا ونساء، ليس بالضرورة أن إذا ملكت الحق أن أفرضه على الناس فرضا، لا، بل لابد أن يعني أسوقه للناس سوقا يتناسب مع طبيعتهم مصحوبا بالبرهان والدليل. وهذا إن دل على شيء في أفعال الدعاء فإنما يدل على حرصهم وحبهم وأنهم يتخلقون بأخلاق الله سبحانه وتعالى. لفت نظري التعليلات الموجودة في القرآن الكريم مرات متعددة، مع أن الله سبحانه وتعالى غني عن هذه التعليلات. لماذا هذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى يعني أرحم بالعباد من أمهاتهم، ولأنه سبحانه وتعالى وهو على كل شيء قدير يحب لعباده الشكر، وكما يقول الله سبحانه وتعالى إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم، مع أنه سبحانه وتعالى غني عن شكرنا ولا يضره كفر الكافرين، إلا أنه سبحانه وتعالى يتودد إلى عباده بهذه الصورة، فيا له من رحمن رحيم ويا له من رب كريم سبحانه وتعالى. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. وما موصولة أو مصدرية؟ أينما ما التي في قوله تعالى إنما توعدون موصولة بمعنى إن الذي توعدون لصادق، ومصدرية بمعنى إن وعدكم لصادق. والدين الجزاء والواقع الحاصل، الدين بمعنى الجزاء، لأن كلمة دين الدال والألف والنون أصل ثلاثي صحيح يدل على الخضوع ويدل على الجزاء ويدل على الحساب. والواقع يعني حاصل. ولماذا عبر القرآن الكريم بالمتوقع عن المتوقع بالواقع؟ لأنه في قدرة الله عز وجل سواء، وفي علمه سبحانه وتعالى سواء، سواء حدث ورأيناه أو لم يحدث وسيحدث فهو في قدرة الله عز وجل سواء. ولذلك علل بعض المفسرين بعض الآيات التي فيها يعني نوع من التقريب للذهن كقوله تعالى وهو أهون عليه، قالوا أهون هذه أفعل هذه ليست على بابها، وإنما أهون عليه أي فيما تظنون أو فيما تقيسون، أما فيما يخص الله سبحانه وتعالى فالكل عنده سبحانه وتعالى سواء. قوله سبحانه وتعالى والسماء ذات الحبك أي ذات الطرائق صاحبة الطرائق، والمراد إما الطرائق المحسوسة التي هي مسير الكواكب أو المعقولة التي يسلكها النظار وتتوصل بها إلى المعارف، أو النجوم فإن لها طرائق أو أنها تزينها كما يزين الموشي يعني المزين طرائق الوشي، كما يرسم ويزين ويرتب المزين والرسام والنقاش والمفن كما يقولون يعني بسطه ويعني فرشه هكذا، وهي جمع حبيكة كطريقة وطرق أو حباك كمثال ومثل. وقرئ الحبك والحبك كالإبل والحبك كالسلك والحبك كالجبل، والحبك الحبك كالنعم، والحبك كالبرق، وهكذا. هذه كلها لغات، لأن القراءات مبنية كما قلنا على لغات متعددة. إنكم لفي قول مختلف، أي في الرسول صلى الله عليه وسلم، فمرة تصفونه بأنه ساحر، ومرة بأنه شاعر، ومرة بأنه كاهن، يعني حاشاه صلى الله عليه وسلم. أو في القرآن، أو في القيامة، أو في أمر الديانة. أنا والله يعني كل ما أشوف، أو أشوف هذه على فكرة فصيحة، كلما أشوف أو هذه يعني يطرأ في ذهني أن أكتب أو أدعو بعض إخواني أو أخواتي أن يكتبوا في اختيارات الإمام البيضاوي للمعاني، أو مرجحات هذه الاختيارات عند الإمام البيضاوي رضي الله عنه وارضاه. ولعل النكتة في هذا القسم تشبيه أقوالهم في اختلافهم وتنافي أغراضها بطرائق السماوات في تباعد واختلاف غاياتها. يا سلام يا سلام على التناسب البديع والتناسق الراقي الرائع بهذا الكلام العالي النفيس. كأنه يربط بين المعاني التي يفسر بها الآية إنكم لفي قول مختلف في الرسول، أو في القيامة، أو في الدين والجزاء والحساب، ومواقفكم المتعددة فيها، يشبهها باختلاف الطرق التي هي موجودة في السماء. يؤفك عنه من أفك، أي يصرف عنه، والضمير في يؤفك في عنه للرسول أو القرآن أو الإيمان من صرف، إذ لا صرف أشد منه، فكأنه لا صرف بالنسبة إليه، أو يصرف من صرف في علم الله سبحانه وتعالى وقضائه. ويجوز أن يكون الضمير لا قول للقول على معنى يصدر أفك من أفك عن القول المختلف وبسببه، كقوله ينهون عنه عن أكل وعن شرب، أي يصدر عن تناهيهم عنهما وبسببهما. وقرئ أفك وأفك، أي من أفك الناس، ومن أفك الناس وهم قريش، كانوا يصدون عن الناس عن الإيمان بالله سبحانه وتعالى، أي يصرف عنه من أفك، يعني يصرف عن هذا الدين وهذا الرسول وهذا القرآن والانتفاع بهم من كانوا سببا في صرف الناس عن وصول الخير إليهم، فكان الجزاء من جنس العمل. كأنهم لما حالوا بين الناس وبين انتفاعهم بهداية الله عز وجل، حال الله عز وجل بينهم وبين انتفاعهم هم كذلك، فأفكهم وصرفهم وأبعدهم عن صراط الله المستقيم، ولو كانوا عقلاء وبصراء. والنبي صلى الله عليه وسلم معروفا، كان معروفا بين ظهرانيهم، إلا أنهم لم ينتفعوا بهذا، فكانوا يعني كالعطشة الذين يموتون ظمأا والماء قريب منهم، كما قال القائل كالعيس في البيداء يقتلها الظمأ والماء فوق رؤوسها أو فوق ظهورها محمول، كالعيس في البيداء يقتلها الظمأ والماء فوق ظهورها محمول. قوله سبحانه وتعالى قتل الخراصون، أي الكذابون من أصحاب القول المختلف، وأصله الدعاء بالقتل، أجري مجرى اللعن، وهذا شائع في لسان العرب، وهذا مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم تربت يمينك، وغيره من الأمثلة الموجودة في السنة أو في البيان العربي. الذين هم في غمرة، أي في جهل يغمرهم، ساهون. ولماذا عبر القرآن عن الجهل بالغمرة؟ كأنه صور الجهل قطعة من قماش تلفهم وتغطيهم وتغمرهم، فتحول بينهم وبين مصادر الإدراك ومنافذ المعرفة، فكأنهم يعيشون في كهف بعيدين عن الهداية. يسألون أيان يوم الدين، أي يقولون متى يوم الجزاء، أي متى وقوعه. وقرئ إيان بالكسر، يوم هم على النار يفتنون يحرقون. وهذا جواب للسؤال، يسألون أيانا يوم الدين، يوم هم على النار يفتنون، هذا جواب السؤال. اعلموا أن اليوم الذي تسألون عنه هو اليوم الذي تحرقون فيه بالنار عافانا الله وإياكم، أو هو يوم هم على النار يفتنون، وفتح يوم لإضافته إلى غير متمكن. هذه مسألة نحوية يعني متعمقة إلى حد ما، لكن أعطي عنها لمسة خفيفة بسيطة حتى لا أثقل أذهانكم الكريمة. يوم هنا مبني وليس معربا، وهي في موضع رفع لأنها جواب للسؤال، وجواب السؤال هذا كأنه خبر، كأن ترتيب الكلام في غير القرآن اليوم الذي تسألون عنه يوم هم على النار يفتنون. طيب إذا كان يوم، لماذا لم يأتي مرفوعا؟ لماذا أتى مبنيا على الفتح في محل رفع؟ لماذا هذه الدائرة الطويلة؟ نعم، لأنه هنا مضاف إلى غير متمكن. ما معنى هذا؟ أي أنه مضاف إلى الضمير، ها؟ والضمير أصلا مبني فهو غير متمكن، ويدل عليه أنه قرئ بالرفع، يعني في قراءة أخرى يوم هم على النار يفتنون. ذوقوا فتنتكم، أي مقولا لهم هذا القوم، هذا الذي كنتم به تستعجلون، هذا العذاب الذي كنتم به تستعجلون. ويجوز أن يكون هذا بدلا من فتنتكم، والذي صفته إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم، آخذين يعني قابلين لما أعطاهم الله سبحانه وتعالى، راضين به، ومعناه أن كل ما آتاهم حسن مرضي ومتلقا بالقبول. وكيف لا يكون متلقا بالقبول وهو من أكرم الأكرمين؟ ألا تذكرون قوله تعالى فهو في عيشة راضية، حتى العيشة نفسها راضية، فكيف بالعائش وكيف بالمؤمن؟ ومعناه أنهم راضون ومتقبلون لما آتاهم الله سبحانه وتعالى. إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، قد أحسنوا أعمالهم، وهو تعليل لاستحقاقهم ذلك. يعني لماذا استحقوا ذلك؟ لأنهم كانوا في الدنيا محسنين. ثم فصل هذا الإحسان ليس إحسانا كلاميا، وليس إحسانا يعني خطابيا، بل إحسان عملي تطبيقي مما يعيشون فيه، كما في قوله تعالى كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. ما يهجعون تفسير لإحسانهم، وما مزيده أي يهجعون في طائفة من الليل. ولماذا زيدت ما هنا؟ كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، لماذا لم يقل القرآن كانوا قليلا من الليل يهجعون؟ ما هذه؟ تدل على القلة في هذا المكان، ولا يجوز أن تكون نافية، لأن هذا يتنافى مع المعنى الذي تقصده الآية الكريمة، وفيه مبالغات لتقليل نومهم. هذا كله مستفاد من زيادة ماهل، فالزيادة هنا ليست زيادة حقيقية، بل هي زيادة تعبيرية، زيادة لغوية، وإن كان بعض العلماء يعني يتحفظ في وصف لفظ الزيادة في القرآن الكريم، ويعبر عن هذا بأنها زائدة لمعنى، وأنا أميل إلى هذا لأنه يعني أقرب إلى توقير القرآن الكريم وتقديس ألفاظه الكريمة. والليل الذي هو وقت السبات والجوع الذي هو الفرار من النوم وزيادة ماء، وبالأسحار هم يستغفرون، أي أنهم مع قلة هجوعهم وكثرة تهجدهم إذا أسحروا أخذوا في الاستغفار كأنهم أسلفوا في ليلهم الجرائم. تسمعون وتتابعون وتتوقفون، ها؟ سر المجيء بالاستغفار هنا كأنهم يستقلون أعمالهم ويحتقرونها، كأنهم صنعوا ذنوبا يستغفرون يعني منها. وهذا حس عالي جدا جدا جدا، أن يستشعر صاحب الطاعة أنه مقصر مهما بذل الله سبحانه وتعالى. ولذلك لماذا تختم الصلوات بالاستغفار؟ أذكر بعد الصلاة أذكار الاستغفار هذا. لماذا يعني هذا كما يقول بعض أهل السلوك: إني لا أستغفر الله كلما أحسست بالرضا، كل إني لا أستغفر الله كلما أحسست بالرضا. يقصد ماذا؟ يقصد أنني كلما شعرت أنني أديت شيئا أرضى عنه في حق الله، أعود إلى نفسي مسرعا وأستغفر الله من هذا الشعور، لأن هذا الشعور إذا استمر مع الإنسان يمكن أن تتضخم الذات عند ذاته هو فتضيع هذا. وتعلمنا أن يبيت المرء نائما ويصبح نادما خير له من أن يبيت قائما ويصبح معجبا. واحد الصالحين قام ليله مع ابنه في مسجد، فلما يعني أذن الفجر قال ابنه له: لو قام هؤلاء المساكين فصلوا. قال: يا بني، والله لو لم تقلها، يعني أن تنام وأنت شاعر بالذنب خير من أن تقوم وأنت شاعر بالزهو. فهذه المعاني السلوكية الصافية الراقية ينبغي أن نتحقق بها وأن نستفيد منها. وفي أموالهم حق أي نصيب يستوجبونه على أنفسهم تقربا لله تعالى وإشفاقا على الناس. وهو طبعا هنا لا يتحدث عن الزكاة، لأن الزكاة فرض وليس في أداء الفرض من شكر ولا واجب في الأصل يعني. لكنهم يا جماعة الخير، بعض الناس أصحاب الرسالات يجعلون من النوافل على أنفسهم حقوقا. ألا تذكرون زوجة سيدنا أبي سفيان أم معاوية ماذا كانت تقول لما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم أو عمر وهو يلقنها البيعة ولا يزنون؟ قالت: أو تزني الحرة؟ يعني هذا أمر لا تقبله الفطر السوية السليمة. هذه الحرية وهذه العفة وهذه العزة، هذه منظومة متكاملة من الأخلاق في الإنسان. ولذلك نجد هذا عند بعض أصحاب الرسالات، يعني كالأنبياء يعني الصالحين يعني الكبار. ألا ترى إلى قوله تعالى على لسان موسى عليه السلام: ما خطبكما؟ هو موسى عليه السلام هند، الله يرضى عنك يا أخي يوسف، أحسن الله عليك، هذا من الذهول المبكر، حين إنسان ينسى الواضحات الظاهرات. لكن من لطف الله أنه بين إخوانه وأخواته يسندونه إذا وقع. تذكرون موقف سيدنا موسى عليه السلام عندما يقول: ما خطبكم؟ سيدنا موسى عليه السلام كان في مقام أو حال يسمح له بأن يسأل عن غيره، وهو المرهق سفرا والمضنى تعبا والجائع بطنا والعاري جسدا والخائف أمنا وقلبا، لكنه لما رأى شعر أن هذا واجب عليه: ما خطبكما؟ قالتا: لا نسقي حتى يصدر الرعاء، وأبونا شيخ كبير، فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال: ربي إني لما أنزلت علي من خير فقير. هذه المعاني العالية إخوان الكرام أخوات الكلمات، معاني ما ينبغي أن نتجاوزها أبدا ولا أن نغض الطرف عنها، لأنها هي التي تفعل العلم. هذا العلم علم حي، علم يقظ، علم محرك للنفوس، وليس مخدرا كما يستخدمه بعض أصحاب العمائم المزيفة. قوله تعالى للسائل والمحروم، يعني المستجدي والمتعفف الذي يظن غنيا فيحرم الصدقة، وفي الأرض آيات للموقنين، أي فيها دلائل من أنواع المعادن والحيوانات أو وجوه دلالات من الدحر والسكون وارتفاع بعضها عن الماء واختلاف أجزائها في الكيفيات والخواص والمنافع، تدل على وجود الصانع سبحانه وتعالى وعلى علمه وقدرته وإرادته ووحدته وفرط رحمته كما سبق قبل قليل. وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد، كل شيء في الكون يصرخ بأن هذا الإله هو الإله الحق الرحيم سبحانه وتعالى. وفي أنفسكم، أي وفي أنفسكم آيات، إذ ما في العالم شيء إلا وفي الإنسان له نظير، يدل دلالته مع من فرد به من الهيئات النافعة والمناظر البهية والتركيبات العجيبة والتمكن من الأفعال الغريبة واستنباط الصنائع المختلفة واستجماع الكمالات المتنوعة. أفلا تبصرون، تنظرون نظر من يعتبر ويطعن. وفي السماء رزقكم، أي أسباب رزقكم أو تقدير أسباب رزقكم، وقيل المراد بالسماء السحاب وبالرزق المطر فإنه سبب الأقوات. هذا أسلوب عربي معروف، كما قال القائل إن إذا نزل السماء، عمرو بن هند، إذا نزل السماء بأرض قوم رعيناه وإن كانوا غضابا. السماء بمعنى المطر، ورعيناه بمعنى العشب، هذان الموطنان من مواطن المجاز المرسل، الأول علاقته المجاورة والثاني علاقته السببية. ونهيب بكم أن تنعطفوا إلى بلاغة القرآن الكريم انعطافة حتى تتذوقوا روعة القرآن الكريم. ويعني كما نبهت كثيرا، هناك مختصون في هذا الميدان ورواد في هذا المجال يمكن أن نستفيد منهم وأن نتعلم من عطائهم وفضلهم. قوله تعالى فورب السماء والأرض إنه لحق، وعلى هذا فالضمير لما وعلى الأول يحتمل أن يكون له ولما ذكر من أمر الآيات. قوله في السماء رزقكم وما توعدون، أي من الثواب، لأن الجنة فوق السماء السابعة، أو لأن الأعمال وثوابها مكتوبة مقدرة في السماء، وقيل أنه مستأنف خبره فورب السماء. وعلى هذا فالضمير لما وعلى الأول يحتمل أن يكون له ولما ذكر من أمر الآيات والرزق والوعد، مثل ما أنكم تنطقون، أي مثل نطقكم، كما أنه لا شك لكم في أنكم تنطقون، ينبغي أن توقنوا أن هذا موجود. حتى قال العربي من الذي أغضب الجليل حتى أقسم، ثم كسر قوسه وتاب إلى الله عز وجل توبة نصوحا. وقوله سبحانه وتعالى هل أتاك حديث ضيف إبراهيم، في تفخيم لشأن الحديث، تفخيم يا جماعة الخير من أين أتى؟ التفخيم أتى من الاستفهام، لأن الاستفهام هنا ليس على بابه وليس على حقيقته، وإنما استفهام خرج من الحقيقة إلى المجاز، والغرض منه الإبهام والتفخيم. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم، تنبيه على أنه أوحي إليه. الضيف في الأصل مصدر، يعني يطلق على المفرد والمثنى والجمع، ولذلك يطلق على الأكثر من واحد. قيل إنهم كانوا 12 ملكا، وقيل 3 جبريل وميكائيل وإسرافيل، وسماهم ضيفا لأنهم كانوا في صورة الضيف. طبعا هذه التفاصيل والأعداد يعني لا نتوقف أمامها كثيرا، والمفسرون كثير منهم أشبع الحديث فيها بصورة يعني قد لا يكون بعضها مقبولا، ولعل هذه من المبهمات التي تركها القرآن الكريم، لأنها لا يترتب عليها كبير فائدة. وهذا مما نتعلمه من منهجيات القرآن الكريم، أنه يركز على المراد ويركز على الغاية الأساسية، ويترك بعض التفاصيل التي يجتهد فيها القارئ والمتفكر لكتاب الله سبحانه وتعالى. المكرمين، أي مكرمين عند الله أو عند إبراهيم، إذ خدمهم بنفسه وزوجته. لماذا لم يقل لأنهم قدموا إليهم العجل الحنيز، وفي آية أخرى العجل السمين؟ لماذا؟ لأن الإكرام بالنفس والخدمة بالذات أعلى وأكرم عند أصحاب المعاني العالية من إشباع البطون. إشباع النفوس أمر عالي لا يجيده كثير من الناس. وعندنا في مصر مثل يقول لاقيني ولا تغديني، لاقيني ولا تغديني، لكن طبعا أحسن وأحسن لو تلاقيني وتغديني. يعني إيه المانع يعني إنك تلاقيني وتغديني؟ يعني تكرمني كرم كويس وبرضو تتهلل في وجهي تهللا كبيرا. هذا المعنى موجود في شعر حاتم عندما يقول أضاحك ضيفي عند إنزال رحله، فيخصب عندي والمحل جديد. وما الخصب للأضياف أن يكثر القرى، ولكنما وجه الكريم خصيب. هو يرى في وجهه الكرم، ولذلك ينبغي أن نربي أولادنا على هذه المعاني الأساسية السامية، وأن نغرس فيهم هذه المعاني من أصغر شيء إلى أكبر شيء. تعلمنا صغارا في قرى الصعيد أننا إذا أكلنا استضفنا ضيفا على قلة الزاد ورقة الحال، يعني لسنا من الثرياء ولا من لكن من المستورين، ألا يقوم الأولاد أو صاحب الدار ألا يقوم قبل الضيف، لأن هذا فيه يعني تعجيل لقيامه، ولا هذا ليس من الكرم، وفي أن يخدمه هو بنفسه ويقف على طلباته، لكن هو يجلس معه يأكل هذا أكل مستمرة، أكل يعني تحفيز كما يقولون، وعينه على الأشياء الذي ينتهي يعني يكمله ويزيله بحس راقي لطيف ليس فيه حرج وليس فيه إزعاج. معاني بسيطة لكن ينبغي أن نربي عليها أولادنا. الكرم ليس في العطاء المادي فحسب، كرم حتى في ملاقاة العيون. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن البر شيء هين، وجه طلق وكلام لين، لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. قد تكون هذه الابتسامة وهذه الكلمة السلسة اليسيرة تفك هموما كثيرة، قد لا تستطيع أن تفكها بمالك، لكنك تفكها بالكلمة الطيبة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم، فسعوهم ببسط الوجه وحسن الخلق. قوله تعالى إذ دخلوا عليه ظرف لحديث أو لضيف أو المكرم، فقالوا سلام. هذه المتعلقات طبعا كل متعلق له دلالة معينة كما ذكرنا ذلك مرات متعددة سابقة. فقالوا سلاما أي نسلم عليك سلاما، قال سلام أي سلام عليكم. عدل به إلى الرفع بالابتداء لقصد الثبات حتى تكون تحيته أحسن من تحيتهم. ما معنى هذا ومن أين أتى هذا؟ أتى هذا من أن الجملة الفعلية تدل على التجدد. سلاما أي نسلم عليك سلاما، جملتهم جملة فعلية، وجملته هو جملة اسمية تقديرها عليكم سلام أو سلام عليكم. والفرق أن الجملة الفعلية تدل على التجدد والحدوث، والجملة الاسمية تدل على الدوام والاستمرار والثبات. فالفعلية تتوقف في لحظة التجدد، يعني تتجدد وتنقطع، تتجدد وتنقطع، ففي انقطاع في لحظات، فالاسمية تدل على الثبوت. فكان كريما في طعامه، وكان كريما في سلامه، وكان كريما في لقياه وفي محياه صلى الله عليه وسلم. فهو أبونا إبراهيم عليه السلام. حتى تكون تحياته أحسن من تحياتهم، وقرئ مرفوعين سلام سلام، وقرأ حمزة والكسائي قال سلمة، وقرئ منصوبا والمعنى واحد، قوم منكرون أي أنتم قوم منكرون، وإنما أنكرهم لأنه ظنهم من بني آدم، أو لأن السلام لم يكن تحيتهم، فإنه علم الإسلام وهو كالتعرف عليهم، فراغ إلى أهله فذهب إليهم في خفة وخفية من ضيفه. فإن من أدب المضيف أن يبادر بالقرى حذرا من أن يكفه الضيف. واضح هذه المعاني ها؟ راغ إحنا أيضا تربينا في بيوتنا على هذا، إن الضيف لا يشعر بأي شيء حتى يأتي الإكرام، حتى لا يعني يختلف معك وتختلف معه وتقول له تتغدى ويقول لك لا أتغدى، لا، هو كل أمر هذا. حتى عند العجائز، والله نعرف بعض الناس في قرانا يعني واحد يسألها عن تعريفي فلان، يعني قادم هو من الجيش ويسأل عن زميل له في هذه القرية، فيقول لها تقول له تفضل ها أي نعم أعرفه، وبعدين تضع الطعام والضيافة على قدر ما عندها، ثم ترسل أحد الصغار يأتي بهذا الزميل لهذا الجندي ويعني تستضيفه في بيته. يتعجب هذا الوارد الضيف هذا، كيف أدخلته وأعدت له الطعام على غير أهبة وغير استعداد، ولا تقول له ده بيت أو بيت، هذا بيت وهذا بيت، ثم تضع الطعام وتجري. هذا كلام عالي جدا جدا، ليس بالضرورة أن نعرف يعني على ماذا استضافتهم، ولا ليس عجلا حنيذا ولا سمينا، لكن الموقف نفسه هذا ما ينبغي أن نربي عليه نفوسنا وأولادنا. قوله سبحانه وتعالى: فقربه إليهم بأن وضعه بين أيديهم قال: ألا تأكلون، أي منه، وهو مشعر بكونه حنيذا، والهمزة فيه العرض ألا تأكلون، والحث على الأكل على طريقة الأدب أن قاله أول ما وضعه. كما يعني نتخلق بهذا نقول: أتفهمون، ليس المقصود أنكم لم تفهموا أو شيء، لا معنى من هذا الباب، يعني دوموا على هذا وابدأوا في هذا. فأوجس منهم خيفة، أي فأضمر منهم خوفا لما رأى من إعراضهم عن طعامه، لظنه أنهم جاءوه لشر، لأن الذي لا يأكل طعامك لا يهمه سلامك. يعني واحد ما كلش معك عيش وملح، ها هذا لا تأمنه أبدا، ها. لكن لو كان فيه، طبعا هذا أيام القيم العالية عند الناس، عندما يأكل إنسان مع الإنسان يعني خلاص، هذا دليل على أنه فيه أمان، مدام أكل من طعامنا وأكلنا من طعامه فهو يعني في أمان بهذا العيش والملح كما يقولون. فقربه إليهم، ثم في قوله سبحانه وتعالى: فأوجس منه خيفة قالوا: لا تخف إنا رسل الله. قيل: مسح جبريل عليه السلام العجل بجناحه فقام يدرج حتى لحق بأمه، فعرفهم وأمن منهم، عرف أنهم ليسوا من البشر وأنهم ملائكة في صورة بشر. وبشروه بغلام هو إسحاق عليه السلام، عليم يكمل علمه إذ بلغ. فأقبلت امرأته أي سارة إلى بيتها، وكانت في زاوية تنظر إليهم في صرة، أي في صيحة من الصرير، ومحله النصب، جاءت في صرة، الجر والمجرور شبه الجملة، في محل نصب حال، كان مجيئها في صيحة وفي يعني ارتفاع صوت، أو على المفعول إن أول فأقبلت بأخذت، فصكت وجهها، لطمت بأطراف أصابعها على جبهتها. وهذا الصنيع المتعجب، كأنها يعني كيف يحدث هذا. وقيل: وجدت حرارة دم الحيض فلطمت وجهها من الحياء، وقالت: عجوز عقيم، أي أنا عجوز عاقر، فكيف ألد. قالوا: كذلك، أي مثل ذلك الذي بشرناه به، قال ربك: إنما نخبرك به عن إنه هو الحكيم العليم. فيكون قوله سبحانه وتعالى حقا، وفعله سبحانه وتعالى محكما، ويكون فعله سبحانه وتعالى محكما. وفي هذه الآية الكريمة يعني من لطائف المنن الكثير والكثير، فنحن ينبغي أن نسأل الله عز وجل حتى بالمستحيل. حدثني أحد الفضلاء الصالحين من نثق في صلاحهم وفضلهم، أنه أعطى للناس درسا عن أننا نسأل الله عن كل حاجاتنا حتى لو كان في ظننا أنه مستحيل. فابتلي ابتلاء أنه كان على سفر وضاعت منه أمواله، وضاع منه يعني وثيقة السفر التي يتحرك بها، وبعد فترة يعني انقطعت به الأسباب، وهو يعني في شدة وكرب بعد فترة، وبعد انقطاع الأسباب يعني اتصل به فيقول: الذي يعني أخذ هو الذي منح، الذي أخذ هو الذي منح. كيف؟ قال: والله أتاني هذا البسبور أو الجواز دون توقع، هذه حالة تحدث كل 100,000 مرة مرة، فيعني كان هذا. وقال لي، قال لي: كان كنت أعطي درسا وأحدث الناس في هذا، فكأن الله تعالى أراد أن يختبرني، أن يعني هذا سيكون، وأدعو حتى بما يتوقع أنه يكون مستحيلا، ولكن وقع هذا الأمر، وهذا يدل على قدرة الله سبحانه وتعالى. ما رأيكم أن نتوقف عند سؤال إبراهيم عليه السلام لهؤلاء الكرام عن ما خط بكم أو ما خط بهم، ونتم في مرة أخرى. لكن قبل أن نترككم نستفيد من ملاحظاتكم. أحسن الله إليكم جميعا، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جميعا دون استثناء. الله يرضى عنكم يا أخ عمر، أحسن الله إليكم جميعا. الشيخ عمر يسأل قوله تعالى إنما توعدون صادق، ما الحكمة من التأكيد بإن واللام؟ وسبحان الله، أحسن الله إليك عمر، دايما لك لطائف بديعة كده نستفيد منها والله. وربنا أصدق قيل فلا يحتاج أن يزيد التأكيد، هل يكون للشاك أو المتردد؟ نعوذ بالله من هذا. أحسن الله إليك عمر، والله يعني هذا التأكيد ليس تأكيدا لفعل الله تعالى، بل لأن أفعال العباد مع الله على هذا النمط، فهم يؤمنون بأن الله وعده صدق وأن كلامه حق، هذا من ناحية نظرية. لكن من ناحية تطبيقية نقع كثيرا في مثل هذه الأشياء، فكأن من رحمة الله سبحانه وتعالى أن يؤكد لنا مرة ومرة حتى تطمئن قلوبنا. عمر مشكورا يقول لو وقفنا على قليلة كما نقف في البلد عندنا، نعم المغرب، فيكون خيرا خبرا لكان، ويكون راجعا لقلة من وصفهم، قلة من وصفهم ذلك. فإن وقفنا كذلك هل العامل في من البدل حينها يكون محذوفا، أي هم من الليل؟ نعم، هذا توجيه بديع يا عمر، وهذا توجيه صحيح. نعم، شيخ أحمد يقول لو تبسط الكلام ونحن ضيوف. الله يرضى عنك شيخ أحمد، الله يرضى عنك. شيخ أحمد السميح أحسن الله إليك وجزاك الله عنا خيرا، ويعني جعلني عند حسن ظنكم، والله أقل من هذا إن شاء الله. يعني أنا لي دراسة عن التناسق بين المسطور والمنظور، لعلها تصدر قريبا، لكن أعطي منها بعض اللفتات البسيطة اليسيرة في ما أحدث به وأحاضر، وهو أنه لا يختلف المسطور ولا المنظور إطلاقا، فكلاهما من عند الله سبحانه وتعالى. وكثيرا ما أردد عبارة استفدت معناها من شيخنا العلامة الشيخ الغزالي عليه رحمة الله ورضي عنه وارضاه، لله في كونه كتابان مسطور ومنظور، فالمسطور هو القرآن والمنظور هو الكون، فالكون قرآن منظور، والقرآن كون مسطور، والقرآن كلام الخبير، والكون صنع الخبير، ولا يخالف كلام الخبير صنعه. وإن شاء الله هناك أمثلة كثيرة في القرآن لعل بعضها يظهر فيما يأتي إن شاء الله. أختنا أميرة وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وأسعدكم الله وأحسن إليكم وجزاكم الله كل الخير، ربنا يرضى عنكم ويرضيكم جميعا. وأشكر لكم حسن الاستقبال وحسن الحفاوة، ويسأل الله عز وجل أن يديم علينا وعليكم ستره ولطفه. وعندما تقرؤون إن شاء الله إذا وجدتم شيئا يعني غير واضح أو يحتاج إلى إضافة أو يعني توضيح أو بسط، نتعلم جميعا سويا. وألقاكم في مرة قادمة إن كان في العمر القادم. شكر الله لكم حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكاديمية علوم الدولية، متعة التعلم ومنهجية البناء وقيادة المستقبل.